هل يجوز ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى؟ وإذا كان الجواب لا، فما هو السبب؟ يجوز ترجمة معاني تفسير ما هو التفسير، يترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها حتى يعلم الناس معاني كلام الله. فالترجمة هو معاني، أما أنه يكون القرآن ما يكون قرآن، القرآن ما يكون لابد باللغة العربية بلسان عربي مبين. يعني هذه التراجم المعاني في حكم التفسير، حكم التفسير ينهم حكم القرآن، ويجب أن لا يتولى هذا إلا من يعرف إجابة اللغة والعلم المعاني والأحكام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.